في الوقت في اللي بعض الأصدقاء في دول زي أمريكا ودول أوروبا فلكن يطبقون الإسلام. فاستشهدت بحديثك بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أنا بريء من كل من قام بين ظهراني الكفار لأكثر من ثلاث. فماذا تنصح للشباب المسلم في دول كافر ليكونوا دعاة الإسلام؟ أو أولا أريد أن ألفت النظر لأن قولك يطبقون الإسلام فيه تسامح كبير في التعبير، أليس كذلك؟ قصدي واضح ولكن تأمل فيما أقول. أقول إن تعبيرك بأن أولئك القاطنين في بلاد الكفر أمريكا وأوروبا قلت إنهم يطبقون الإسلام في تسامح في هذا التعبير. الواقع ما قصدت يطبقون عبادات. أنا أعرف يا شيخ ماذا قصدت، لكن امشي معي إنه في تسامح في التعبير، صح؟ ما بيدخل صح؟ ماشي صح. إذا هزم بالرأس يعني خايف يتسجل عليك؟ ما في خوف هنا، اعتراف بالحق يعني. المقصود أنا أنصح كل مسلم يقيم في بلاد الكفر بما نصح به الرسول عليه السلام، ولا يمكنني إلا أن أكون كذلك. ولكن فقه الإسلام يجعل لي فسحة بأن أقول إذا وجدت طائفة من المسلمين في بعض بلاد الكفر متكتلة متجمعة ويشعرون بأنهم يستطيعون أن يقوموا بتطبيق الإسلام بأوسع دائرة مما لو كانوا في بعض البلاد الإسلامية، هذا أولا، وثانيا يكون لديهم عالم على الأقل إلا ما أقول علماء يبصرونهم بأحكام دينهم، لأن هؤلاء المقيمين في تلك البلاد الكفرية هم يجمعون بين غربتين، غربة الدار فهم غرباء عن بلاد الإسلام في بلاد الكفر، والغربة الدينية حيث أنني إلى الآن لا أعلم وليس هذا يعني أن عدم العلم بالشيء يستلزم العلم بعدمه، لا، لكني أقول في حدود ما أحاط به علمي إلى اليوم لا أعلم أن هناك مجتمعا في بلاد الغرب ممكن أن يسمى مجتمعا إسلاميا كنقطة بيضاء في ذلك السواد الكافر يقودهم عالم بالكتاب والسنة. أنا لا أعلم هذا، ولذلك فالذي أتصوره من جهة وعلمه بما يريدني من أسئلة ومن أخبار بأن أولئك الغرباء مرتين يتخبطون في تطبيقهم لدينهم لأنهم ليس عندهم علم أو ليس عندهم عالم يقودهم على الكتاب والسنة. فإذا توفر هذا الشرطان، الشرط الأول أن يكونوا متمكنين من تطبيق الإسلام بأكثر مما يمكنهم أن يطبقوه في بلادهم الإسلامية، وأن يكون لهم على الأقل عالم واحد يهتدون بهديه ويستنيرون بعلمه، وهذا ما لا أعلم له وجودا. لذلك أعود إلى أن أنصحهم جميعا، وهذا ما أفعله دائما وأبدا، حيث في كل ليلة تقريبا تريدني أسئلة من مختلف البلاد، من أوروبا، من أمريكا، فأنصحهم بأن يهاجروا من أمريكا إلى بلاد الإسلام وليس العكس، ويسمون بغير اسمها، يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، فغيروا حقيقة شرعية إلى درجة أنهم سموا قديما أمريكا ماذا سموها؟ بالمهجر. هذا خلاف الشريعة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ خطاب لمن؟ للذين أسلموا في بلاد الكفر أن يهاجروا منها إلى بلاد الإسلام. نحن الآن نعكس. إذن ننصح لهؤلاء أن يعودوا إلى بلاد الإسلام. ثم أنا أعتقد أن أي فرد أو أي جماعة تسعى لإصلاح المجتمع الإسلامي، فمهما كان الإصلاح صعبا في بلد إسلامي فهو بلا شك في بلاد الكفر أصعب، لأنه بلاد الكفر مثلا بدك تعالج تربية تصحيح المفاهيم وتصحيح السلوك والأخلاق ومحاربة ما محاربة تبرج النساء وفسوق الرجال ونحو ذلك، هذا بينما تضيع وقتك وجهدك في محاربة هذا الجمع الأسود، لا أهون عليك أن تعود إلى بلدك وتستصفي لك مكانا أو قرية أو محلة وتدعو هناك من حولك إلى الكتاب والسنة، هذا بلا شك أنفع وأسهل من هناك. وهذه نصيحتي والله أعلم. طيب. هذا من تمام تولي الكفار، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. في بعض المهاجرين من بلاد الإسلام ما معهم جنسية وما معهم جواز، فما يجدون ملجأ وما يجدون حيلة إلا أن يتجنسوا بجنسيات أهل الكفر ويعيشوا في بلاد الإسلام. يعني معه جواز أمريكي مثلا وعيش في السعودية. والله هذه مسألة كجواب يعني سريع وعلمي، جوابه معروف، الضرورات تبيح المحظورات، لكن هل صحيح أن أي مسلم ما عنده جواز لا يستطيع أن يعيش إلا في بلاد الكفر؟ إن كان صحيحا الضرورات تبيح المحظورات، أما أنا وكما قلنا آنفا أنا لست رجل مطلع على شروط الجوازات والأسباب التي تؤهل إنسان غريب أن ينال جواز في بلد ما إلى آخره، لذلك أطلق القول فأقول إن صدق هذا القائل لأن هناك ضرورة فأنا أقول الضرورة تبيح المحظورات، أما أنا شخصيا لا أقتنع ولا أوجب على غيري أن لا يقتنع مثلي، لا أقتنع أن هناك يعني ضرورة ملحة للمسلم الذي ليس لديه جواز أنه لا يتمكن من أن يعيش في بلد إسلامي إلا في بلاد الكفر. الله أعلم. شيخي من الله يسلم هذا الجواب اللي أعطى الأخ فيصل هذا الحكاية هذه فوق الشرطين. نعم. لمدة الضرر الأول أنه يكون ملتزم بدينه ويطبق الديانة الإسلامية، والثاني أن يكون بينهم عالم. لا ما قلت بالنسبة للفرد، المجتمع جماعة المسلمين المتغربة في بلاد الغرب يكونوا متكتلين متجمعين، لهم شوكة لهم قوة لهم عصبة، هذا الشرط الأول، مش يكونوا ضايعين في المجتمع الكافر. الشرط الثاني أن يكون هناك عالم يقودهم، وإذا لم يوجد عالم كان بينهم من يعلم علم قليل بالدين، وإذا واحد صار في مشكلة وما قدر يعطي دليل من الكتاب أو السنة يرجع إلى الكتب أو كما تفضلت أنه أنت تقريبا يوميا تأتي رجوع إلى الكتب يا أخي، ما بهذه المشكلة. راح يرجع لفتاوى قاضي خان مثلا، راح يرجع كتاب البزازية، راح يرجع لأي كتاب آخر من كتب المذاهب، أو راح يرجع إذا ارتقى وعلى لكتاب الشوكاني، لكتاب سبل السلام إلى آخره. هذا ما يكفي، هذا الرجوع لازم يكون عالم الكتاب السني، عالم يعني مجتهد، يعني يستطيع يميز الحديث الصحيح من الضعيف، القول الصحيح من القول الضعيف، الموافق لما كان عليه السلف الصالح والمخالف إلى آخره. أي يجب أن يكون بالمعنى الشرعي عالما وبالمعنى العرفي مجتهدا. لما قلت بلاد الإسلام، هناك قول يقوله بعض الناس أن الدار تكون دار إسلام إذا كان الحكم إسلامي أو يطبق شرع الله في هذه الدار، وإذا حتى يعني ولو كان جلد أهلها من الكفار، والديار ديار كفر إذا كان الحكم فيها لا يحكم فيها بما أنزل الله، ولو كان جلد أهلها من الإسلام المسلمين. هل هذا القول صحيح؟ لا، ليس بصحيح. هذا القول إيش معناه؟ ما هو من لوازمه؟ مثلا هذه البلاد أو بلاد سوريا أو غيرها من البلاد الأخرى التي يحكم حكامها مع الأسف كالجزائر بالقوانين الأرضية، هذه أي قسم من البلاد؟ بلاد حربية؟ لا لا لا أسمي حربي. أنا أسمي أنا أجبتك، لكن نريد أن نصل بطريق تسلسل منطقي فكري إلى إبطال هذا القول. إذا كانت هذه البلاد ليست بلاد إسلامية لأنها ابتليت بحكام يحكمون بغير ما أنزل الله، ثم هؤلاء الحكام على قسمين، قسم يعترف أنه يجب أن يكون الإسلام هو الحاكم، لكن هو النفس وهو تعرف المصالح، وقسم ثاني بإذن الإسلام هذا رجعي لا يصلح ليكون حاكما في هذا الزمان، الآن الزمان غير صواب، هذون كفار لا فرق بينه. بس الآية نعم، ومن لم يحكم أنزل الله نعم، بس الآية لها تأويلات كما قال ترجمان القرآن. نعم. كفر دون كفر ليس كما يذهبون إليه، كفر دون كفر. ولذلك قلت أنا أن الذين يحكمون اليوم في بلاد الإسلام هم قسمان. نعم. قسم يعترف بأن الحكم الإسلام هو الواجب، ولكن كالمرابي والسارق والزاني والغاش الذي بنم وبيستغيب لآخره، كل هؤلاء يخالفون الإسلام، فإذا استحلوا شيئا من هذه المعاصي فهم كفار. وإذا قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يتوب علينا، الله يهدينا إلى آخره، يعني العقيدة تبعهم صحيحة لكن عملهم مخالف للعقيدة، فهؤلاء لا نحكم بردتهم. قسم ثاني من الحكام كما قلت لك آنفا يقولون الإسلام لا يصلح للحكم في هذا الزمان، هؤلاء مرتدون. فالآن كثير من البلاد الإسلامية، أكثر بلاد إسلامية إذا ما قلنا كل بلاد إسلامية محكومة بالقوانين، لكن بنسبة متفاوتة، يعني قسم كبير منها قد تكون أحكامها موافقة للإسلام أكثر، قسم منها مخالفة للإسلام أكثر، وبين ذلك مراتب ودرجات. ولا يهمنا نحن مثل هذه التفاصيل، لأننا نحن الآن نعيش في عهد عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لما بدنا نصير كتلة وبإمكاننا أن نقاتل الحاكم الكافر، الإسلام لا يأمر بمقاتلة الحاكم الكافر ابتداءً، إنما يدعوه كما فعل الرسول عليه السلام بمن؟ بكسرى وقيصر والمقوقس وإلى آخره. الذين يستجيبون الحمد لله، الذين لا يستجيبون هل قاتلهم طفرة ولا تهيأ لذلك؟ تهيأ لذلك. فنحن إذا ابتلينا الآن كما هو أقرب هذا شاهد الجزائر بحكام أوروبيين تقليديين أخذوا نظام فرنسا، هل استعمرهم قرن من الزمان وزيادة فهم يحكمون بهذه القوانين. الآن هل نبدأ بمقاتلتهم ونحن ما بدأنا بمقاتلة شهوات أنفسنا وتربيتها على الكتاب والسنة وما تجمعنا وتكتلنا كما شرعنا آنفا؟ لا، الآن وقت عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا صار عندنا هذه الكتلة كما شرحنا آنفا نقول أيها الحاكم، إما أن تحكم بما أنزل الله وإما أن تدع الحكم لمن يحكم بما أنزل الله، وإلا فالقتال بيننا وبينك. حكم الإسلام، مش ثورة، مش قضية لعبة نريخ فيها دماء بريئة دون أي فائدة تذكر. ونسأل الله أن يلهمنا العمل بالكتاب والسنة وأن يربينا على ذلك. نسيت حالك؟ لا رجع للسنة. نعم. في إنه هناك شباب سودانية مصروفهم ممنوع يطلع دولارات إلا من البنك عن طريق البنك، يعني مش زينا بيقدروش يطلعوا معاهم دولارات إلا البنك يحول لهم. فالبنك بيحول لهم، إذا هم بالصيف راحوا على البنك ودفعوا قيمة 5,000 دولار جنيهات سوداني. ففي عندهم فارق بالسعر بين البنك والسود السوداء لا يقارب 10-12 ضعف. يعني إذا واحد منهم بيكون معاه 500 دولار وبيروح على السودان، 500 دولار بيبيعها بالسود السوداء بتجيب له فلوس بتكفي لتغطية 5,000 دولار البنك. وإذا عمل هاي العملية 500 دولار بيوفرهم من مصروفه 5,000 دولار اللي بوديرهم إياه البنك، وكل سنة بيعمل هاي العملية. هاي جائزة ولا لا جائزة؟ السوق السوداء مسموح بها هناك في السودان من قبل الدولة؟ لا مش مسموح، مو جائزة. غيره؟ نعم. موقع تجارة نفسها ايش يكون عملي لمطلوب الدعوة؟ وصلت عن بعض الأسئلة لكن أتوقف فيها. من ضمنها يسأل أحد الإخوة أنه يعمل في التجارة وأحيانا يكون في الباخرة بضاعة وهذه البضاعة تقدر بثمن 1,000,000 درهم، و صاحب البضاعة اللي هو يعني مثلا أوروبي أو الأجنبي يتحايل على شركة التأمين، فيقول لشركة التأمين بأن البضاعة قد سرقت من الباخرة ويقترعون بكلامه، ثم تأتي البضاعة إلى دبي مثلا وتباع بمقدار 1,000,000. وأصل قيمتها إيش؟ ثمنها 8,000,000. 8,000,000؟ أي نعم، وتباع بـ1,000,000. كيف هذا؟ لأنه قبض من شركة التأمين 8,000,000 ثمن البضاعة وباعها كذلك 1,000,000، يعني 9,000,000 أصبح أخذ صاحب البضاعة 9,000,000 بهذه الطريقة. هل يجوز يعني للتاجر المسلم أن يشتري هذه البضاعة المسروقة تعتبر؟ طبعا جواب واضح أنه لا يجوز، لكن أنا أريد أفهم القصة. نعم. كواقع. نعم. كيف البضاعة الضخمة هذه وشركة تأمين نعرف أنه يعني لا تقل أحصى ودقتها في سبيل مصلحتها عن عمل الجواسيس؟ نعم. كيف تقتنع بأنه هذه البضاعة؟ والله هذا السؤال يقول هذا، يسألنا السؤال وأنا أقول لك السؤال كما جاء، هل جائز أم لا؟ أنا أقول لا يجوز. جزاك الله خير. كذلك بالنسبة لنصف اللغة، سؤال آخر نصف اللغة، يعني كذلك هناك بضاعة أصلية وبضاعة مقلدة، يعني ونفس المواصفات تقريبا في البضاعة المقلدة نفس المواصفات موجودة في البضاعة الأصلية، فهل يجوز شراء هذه البضاعة المقلدة على أنها أصلية؟ على أنها أصلية طبعا. أو يبين هو نفسه يبين للناس أن هذه ليست أصلية، بهذه الطريقة يجوز أم لا يجوز؟ يعني ما سؤال السؤال هنا لا بالتحديد أخذ الماركة وتقليدها وبيعها في السوق هل جائز هذا أم لا؟ سؤالك أخي صار ذو شعر. طيب اسأل سؤال. السؤال أول سؤال، هل يعني تقليد البضاعة الأصلية وبيعها في السوق باسم البضاعة الأصلية؟ طبعا لا يجوز. كل شيء فيه غش فيه تزوير لا يجوز. شراء هذه البضاعة وبيعها للناس كذلك إذا بين أنها مزورة أو مقلدة إذا بين ما في مانع. ما في مانع. أي نعم. البيان يطر الشيطان. أنا أعرف نوع العدوان. إيش هو؟ ترويج عن البضاعة مزورة. أنا ما فهمت إنه هي من النوع. المقلد نعم مقلدة، هو اشتراها وباح للناس وقال لهم هذه يعني بضاعة مقلدة وليست الأصلية. باسم باسم البضاعة الأصلية. باسم البضاعة الأصلية. نعم هذا داس. مثلا بوت أدداس. أيوة. في منه أصل مثلا صناعة ألمانية. نعم. منه موجود صناعة كورية. ويباع رخص مثلا. يباع رخص بكثير. نعم. أي نعم. كذا نقول هذا مش الأصلي لكن بيحمل ماركة يا شيخنا بس. ما عليش بس أفهم نقطة. نعم. هل تعتبر هي مقلدة يعني مسروقة؟ مسروقة الماركة. في العرف العالمي. الماركة نعم. مسروقة. يعني الشركة الأصلية لا تسمح. بتقليدنا هنا لا تسمح بذلك. هذا الذي أنا أسمع. لا تسمح بذلك. لأنه في أسمع الشركات مثلا سيارات ونحو ذلك ويكون أصلها يابانية بتصير بعدين أمريكية باتفاق سابق، أما هذه ليست كذلك. لا. طبعا هي نفس الجواب داخل في أنه تعاون على المنكر. لا يجوز. أنا بدي أمشي بس معلش سؤال آخر بس جزاك الله خير. أنا يعني أقرأ على المصابين بالجن. حفظك الله. بارك الله فيك. وعندي بعض الأسئلة في الموضوع. نعم. أحياناً عندما أقرأ أدعو الجن للإسلام ويسلم والحمد لله، ومرات أسأله عن موضع السحر ليس فقط للمريض وإنما لمرض آخر. هل سؤالي له جائز؟ وأحيانا هو يساعد في إخراج السحر، يساعد ويخبرك عن مكان السحر وقد ويساعد كذلك في إخراجه وفك السحر عن هذا المريض بهذه الطريقة، هو نفسه يأخذ السحر ويفكه ويعود المريض معافى سليم خالي من المرض، هل هذا جائز؟ أنا أعتقد أنك سلفي معنا أليس كذلك؟ الله إن شاء الله. فهل لك سلف في ذلك؟ لا أعلم. وأنا مثلك لا أعلم. فماذا يكون الجواب؟ في العلاج أم في المرض سؤالها؟ في العلاج أم في السؤال؟ أنت يعني إيش عم تسأل؟ أنا بسأل عن العلاج وعن السؤال. وأنا بجيب عن السؤال والعلاج. أما في العلاج في رسالة في هذا؟ لأنه العلاج ما. لأنه العلاج ناتج عن سؤال. نعم. ولا ليس كذلك؟ لا هناك نوعين. النوع الأول أنني أعالج بالكتاب والسنة، أقرأ المريض بعض الآيات التي وردت يعني قرأها رسول الله مثل الفاتحة مثل آية الكرسي المعوذات. ما ليش نحن موني موضوعنا. نعم. ماشي لا. نعم. وبإذن الله يعني يتعافى المريض. إيه. نحن هاي نعم. مو هذا موضوعنا. لكن أحيانا يحصل هذا مثلا أغلب مع هذا الجني وما يطلع. فأقرأ مريض آخر ويكون الجني قد أسلم. ما في حاجة للإعادة. نعم. ما لك فيه سلف فأنت سلفي وما ليس لك فيه سلف فأنت خلفي. المسألة واضحة. نعم. إلا هو أنا في جاي دوره. الله جاي دوره. طيب يعني ملخص الكلام لا يجوز. لا يجوز طبعا. طيب هذا اشتعال بالجن. حفل هذا ماذا؟ هذا اشتعال بالجن. حفل هذا. توب إلى الله. استغفر الله. نعم. طيب. ما بيجوز سؤال الجن انه هذا مرض وكذا شو علاجه وكذا ومحاولة سؤال انه بأسلم شو دراك انه أسلم. بيجوز انه هذه توريطة مشان يجرك الى قضية اخرى كما كان سفعل الشياطين مع العرب الجاهلية حيث ينطقون من أصنامهم فيضلونهم سواء السبيل. لا يجوز التعاون مع عالم الغيب إطلاقا ولا يجوز مناداتهم ولا يجوز الطلب منهم. أما العلاج إيش هو جلسة؟ أنتهينا لما ذكرت أن علاجك نوعين سلفي وخلفي فقلنا علاجك السلفي فنعم ما هو أما علاجك الخلفي فحسبه. طب إذا أخبرك وأنت يعني بدون أن تطلب منه بشيء أسمع منه؟ لا أسمع منه إنهم إلا أن عرفت أنه صدق فيه قوله عليه السلام وأن لك ذلك صدقك وهو كذوب. الضرب الضرب ما أذكر الله في أحاديث اللي وردت عن الرسول ما أذكر فيها ضرب. على كل حال يمكن سؤال أهل الاختصاص هنا يمكن يكونوا أعلم به منا. ذكرت أنت حديث ابن ماجه جزاك الله خير أن أحد الصحابة رضي الله عنهم كان الشيطان يلبس عليه الصلاة ولا يدري كم صلى فجلس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب على صدره وقال أخذ عدو الله. تذكر هذا الحديث؟ نعم. هذا شيخي عفوا على حكاية الضرب جاءتني امرأة شيخنا ولعلك يعني اتصلت فيك هي ومتلبس بها الجن فقالت لي انه اخر مرة في من اخواننا كانوا بدهم يضربوا الشيطان او بدهم يخافوا الشيطان تموا يضربوا فيه فهذا يضرب فيه انا ما بضرب الشيطان فادلكت. اه والله يا شيخ شيخ الاسلام رحمه الله لا يضرب بالنعاس هل قرأت ذلك؟ أنا قرأت. أنا ما قرأت. أنا قرأت. وين؟ فتاوى. نعم. المجلد. 13 تقريبا كل تقريبا 13. 13. نعم. وابن القيم يذكر عنه في الطب النبوي أنه كان يضرب بالمريض 300 ضربة حتى يظن يعني الناس أنه قد هلك من كثرة الضرب. أو أنه هالك ولو أنه ضرب به بعير لمات. الله أكبر. ومع هذا ما يشعر المريض بعد أن يخرج منه الجن ما يشعر بشيء وعندما يسأل هل ضربك الشيخ يقول على ما يضرب من الشيخ ما فعلته للشيخ شيء حتى يضربني. هذا يذكر ابن القيم رحمه الله. رحمه الله. من استطاع أن يكون كابن تيمية فليفعل. لكن فيه غيره في منك الضرب يعني يرجع هذا لصاحب الاختصاص إن كان يعلم أن التلبس كامل وأن التلبس نوعين جزئي وكامل. فإن كان كامل فالمكان الذي يضرب عليه لا يشعر به المريض. أما إذا كان تلبس جزئي وضربه على مكان ما في تلبس يشعر المريض بالضرب ويؤذي المريض. مرض ظاهر كان تلبس. من استطاع أن يكون كابن تيمية فليفعل. لكن فيه غيره في منك الضرب يعني يرجع هذا لصاحب الاختصاص إن كان يعلم أن التلبس كامل وأن التلبس نوعين جزئي وكامل. فإن كان كامل فالمكان الذي يضرب عليه لا يشعر به المريض. أما إذا كان تلبس جزئي وضربه على مكان ما في تلبس يشعر المريض بالضرب ويؤذي المريض. مرض ظاهر كان تلبس جزئي. نعم تفضل. سؤال في العقيدة سؤال وقت سؤال العقيدة يا شيخ، لما تأتي ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب اللي وردت في الحديث لقبض الروح، بالنسبة للمسلم العاصي اللي ارتكب كبائر، هل هناك أحاديث وردت في يعني في المنطقة الوسط هنا؟ لا لا أحاديث. طيب سؤال ثاني، هل يشترط للمسح على الخفين نية المسح بعد لبسهم على وضوء؟ أظن هذا السؤال كأنه نظري غير عملي إلا على المذهب الحنفي. هل يشترط النية في الوضوء فيما تعلم؟ استحضار النية. نعم استحضار النية. أفهمت. استحضار النية تقصد شيء؟ وإيش الفرق يشترط النية أو استحضار النية؟ تفرق بين أمرين حتى أعرف جوابك. لا والله ما أعرف. ها؟ ما تعرف؟ فكان ليش عم تستوضح استحضارني؟ يعني في ناس تقول لازم ينطق فيها، يعني أنا ما عم أقول ننطق فيها. يعني نية. تيجي على بالك أنت بتعرف النية شو هي؟ النية في القلب. نعم. طيب فالسؤال يشترط استحضار النية ولا لا؟ نعم. طيب استحضار النية في الوضوء كل أو جزء؟ يعني فقط لما تغسل ايديه هناك الوضوء. طيب لما تغسل رجليه مش داخل في الكل؟ طيب لما يمسح على الجوربين مش داخل في الكل؟ فإذا سؤالك نظري غير عملي. لا هو ينتهي من عرضه للمسألة على رأيه وبعدين يجي دور غيره. هو ما عارف يعرضه للمسألة. معليش يا أخي. لأني أنا كلمت محمد عليه مرة. طيب. شو قلت له لما محمد؟ أنا في يعني أحد تلاميذك هو ما رأك ولكنه أحد تلاميذك. كنت أنا أتوضأ وألبس الجوارب. ولكن بعدين لما أجي أمسح عليهم يقول لي هل أنت اشترطت؟ لما لبست الجوارب انك ستمسح؟ هلا سؤالك اختلف. فقلت له ما شايف انت خليه هو بقى يبصر حاله. هو اختلف هلا. فقلت له انا لا ما عندي ما اعرف يعني. اخي هذا سؤال غير سؤالك الاول. طيب هو شو قال لك؟ قال لي لا هو يرى انه انك انه احسن انك تستحضر النية انك لما لبستهم انك ممكن تمسح عليه. ايه وهل انت تنقل عنه جيدا؟ نعم. هو قال لك الاحسن؟ نعم. ويقابل الاحسن شو؟ الحسن. بمعنى هل فهمت منه انك حينما لبست الجوربين بعدما توضأت صبحا ما نويت، هل فهمت منه أنه حينما توضأت ظهرا ومسحت عليه أن وضوءك صحيح أو فهمت منه أنه مو صحيح؟ مو صحيح. إذن ما نقلت عنه صحيحا. عم تقول خلك الأحسن، معنى الأحسن يعني الأفضل، وإذا واحد خلك الأحسن والأفضل ما عليه ظاهر. مثل واحد إذا قال لك جواب سؤال انه انا الصبح بدي صلي، بجوز انه صلي الفجر ركعتين فرض فقط دون السنه؟ الاخ الاحسن انك صلي السنه. فهل تفهم من كلمه الاحسن انه واجب تصلي هالركعتين قبل الفرض؟ جواب لا. طيب انت الان عم تقول عنه انه الاخ الاحسن انك تنوي. نعم بس ليس بمعنى الأحسن، يعني أقصد هو لا يدقق عليه، يعني في أمريكا يأخذوا يعني يحاولوا أنهم ما يشدوا على الشباب، يعني عرف كيف يحاولوا يسهلوا، لكن هو باعتقاده أن الوضوء مش صحيح، يعني لو عملت هذا الوضوء غير صحيح، لا هذا يعني هو عمله وفعله يقول أنه هذا غير صحيح يعني. لكن هذا اللي بيقول مو صحيح ما بيقول لك في الأحسن كذا، يعني أنا لما يقول لي أحسن أفضل أنك تشيلهم لا يجبرني أني أعمل هذا. المهم أخي الوضوء صحيح، الوضوء صحيح. إحنا كنا في أمريكا يا شيخ بعدين في معنى الكريدت كارد أو الفيزا. الله السلام يا الله. الكريدت كارد أو الفيزا إيه؟ في أمريكا كريدت كارد أو فيزا كارد يستلف عليه الشخص فلوس من البنك أو من الضروريات يعتبر في أمريكا حتى تستطيع التعامل مع بعض الشركات وشراء بعض الحاجيات، ولكن هذا عليه فوائد ربوية عالية جدا. وشخص قرر يهاجر إلى هذه البلاد فدفع ما المبلغ المستحق والمبلغ الأصلي ولم يدفع الفوائد الربوية وتركها، هل يجوز له أم لا؟ من أين يجوز له؟ هو غرقان في عدم الجواز، الخيانة في الإسلام لا تجوز. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. حتى لو كانت ربا؟ حتى إيه؟ حتى لو كانت ربا؟ يعني هون بتعرف إنه ربا ولما بتتعامل بربا ما بتعرف؟ هي حتما من الضروريات يعني الإنسان الجيد. حتما ليس من الضروريات، لأنه لو بقي في بلاد الإسلام ما شعر بمثل هذه الضرورة أبدا. إيه نعم نعم. أقول يا شيخ هي ليست من الضروريات، ممكن الواحد يسأل. جزاك الله خير، هاي مؤكدا يعني. شاهد شاهد من آلها، وأنا واثق 100% أنه لسه ممكن أن يعيش هناك من غير ما يحتاج إليها. هذا هو. ممكن أن يعيش ويتصرف من غير أنه يتورط في الربا. أعرف شخص بمدينة تسمى كولورادو نسي أن يدفع الفاتورة، هو إذا دفع الفاتورة كاملة لا يضعون عليه نسبة مئوية من الربا، فنسي آخر يوم فأرسل الدفعة بالبريد المستعجل ودفع 8 دولارات على البريد، ولو صبر لو تأخر كان دفع دولارين ربا، ولكن لما علمت الشركة سألوه لماذا فعلت هذا، يعني لما أنا ديني يحرم الربا فأنا مستعد أدفع 8 دولارات ثمن البريد ولا أدفع لكم دولارين للربا. رفعوا حسابه، هذه طبعا يعطوه على حسب الحساب، ممكن 500 دولار يستعمله، رفعوا حسابه لأمانته إلى 2000 دولار. هل تعتبر على بعض الشركات المعرفة؟ على كل حال يا أخواننا لا تنسوا قوله تعالى مع الأسف المنسي من جماهير المسلمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه واحدة، والأخرى أنصحك وأنصح الجالسين معنا جميعا أن لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لأن هذا عمل اليهود كما تعلمون. فلا تقولوا فائدة وفوائد بدل الربا، وهذه لفظة عام اليوم حتى في البنك الإسلامي، مكتوب عليه بنك إسلامي، يسمون الربا فائدة. من الذي يسمي الربا فائدة؟ هو الذين قال الله فيهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآن أتذكر نكتة أقول: مثل الذين يريدون أن يقيموا الدولة المسلمة بهذه الطرق الملتوية ما بين عشية وضحاها، مثل الذين يريدون أن يطبقوا هذه الآية، يريدون أن يأخذوا الجزية عن الكفار وهم صاغرون. هل هذا ممكن؟ هذا ممكن، ولكن متى؟ حينما تقوم قائمة الدولة المسلمة ويطمئن لها الحكم ويبدأ هذا الحاكم المسلم يدعو إلى الإسلام، حينئذ يمكن أن نطالب من حول من دول كفر أن يعطوا الجند عن يدهم وهم صاغرون. وكيف هذا وهن في بلادهم على الكفر؟ نرشد مثلا إلى روسيا وأمريكا أنه أنتم كفار، وفرنسا وألمانيا والبلاد القريبة إلينا كاليونان مثلا، أنتم كفار لازم تدفعوا الجزية عن يدهم لا، يجب أن تنطلق الدعوة من أرض الإسلام إلى ما يجاورها. فإذا كانت البلدة التي تحد حدود البلاد الإسلامية كافرة، وذهب الداعي المسلم إلى تلك الأرض يدعو فيها إلى الإسلام، فأذنوا له وأخذ يدعو وأقام في بلد الكفر يدعو الإسلام، وهم لا يحولون بينه وبين دعوة الإسلام، والكفار هناك يدخلون في دين الله أفواجا، لا يؤخذ منهم جزية. ولكن إذا منعوا الدعاة المسلمين من أن يدعوا إلى الإسلام في بلادهم، أعني بلاد الكفر، حينئذ ينطلق الجيش المسلم لينقل الدعوة بقوة السيف، بعد أن منع الكفار الدعوة الإسلامية بالتي هي أحسن. فإذا ما احتل الجيش المسلم تلك البلاد الكافرة وتغلبوا عليهم، حينئذ يخيرونهم بين إحدى ثلاث، إما الإسلام، وإما دفع الجد عن يد وهم صاغرون، وإما القتل، فهم وما يختارونه. وهذا من تفاصيل الآية التي تشكل على بعض الناس: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ليس معنى لا إكراه في الدين يعني كما يقول بعض الكتاب اليوم الذين في قلبهم ريب في الإسلام، يقول لك لا يجوز مقاتلة كفار على الإسلام، وإنما فقط أنت تقاتل دفاعا عن أرضك فقط. فهم يقسمون الجهاد قسمين: جهاد دفاعي وجهاد هجومي. يقولون بأن الجهاد الهجومي لا يأمر به الإسلام، ويتجاهلون كل هذه الفتوحات الإسلامية التي لولاها كانت بلدنا هذه لا تزال في أيدي الروم أو الرومان. فهم يبيحون الجهاد في سبيل الدفاع، يعني نحن نبقى في عقر دارنا وندعو إلى الإسلام في وسط دارنا، لكن لا يجوز أن ننطلق بالدعوة إلى بلاد الكفر، وإذا انطلقنا فمنعونا لا يجوز لنا أن نقاتلهم، وهذا خلاف الإسلام. الشاهد قوله تعالى: لا إكراه في الدين، أي ليس هناك في الإسلام إما بتأسلم أو بقتلك، لا، في هناك لحلحة رحرحة، وهو إما أن تسلم، وإما أن تدفع الجزية، وإما القتل. أما تعيش هيك، لا تعيش في نظام الإسلام، وذلك والدليل على أنك ارتضيت هذا النظام مع الاحتفاظ بعقيدتك الكافرة، أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر، فلا أنت ترضى بهذا، ولا تحكم، لا تدين بالإسلام، فإذن أمامك القتل. إذن الكافر يخير بين أن يدخل في الإسلام وبين أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر. هذا معنى لا إكراه في الدين، وليس كما يفسرونه أنه لا يجوز للجيش الإسلامي إذا ما اعتدي على الدعاة الإسلاميين في بلد كافر أن يقاتل ذلك البلد الكافر. لا، هذا من الإسلام ومن شريعة الإسلام. الشاهد: لا يجوز أن نسمي الربا فائدة، لأن للأسماء آثارها في نفوس الناس، ومن أسباب فشو الربا بين الناس تضليل الجماهير عن الحقائق الشرعية بأسماء ناعمة. الربا لا يسمونه ربا، لأنه لو سمى ربا لتقزز بدن المسلم مجرد ما إيش يسمى هذا الاسم، لأنه يعرف يقينا أن الربا محرم. ما هي فائدة؟ فائدة. وأخيرا طلعنا البنك الإسلامي ببدعة جديدة مرابحة، كنا نشكو من قبل أن يسمون الربا بغير اسمها يسمونها فائدة، الآن يسمون الربا بغير كمان لفظة فائدة مرابحة، وهو الربا بعينه. إذن نرجو من إخواننا جميعا أن يستعملوا الألفاظ الشرعية وأن ينحرفوا عن الألفاظ البدعية، لأن الأسماء تأثيرها في نفوس الناس، ومن ذلك تسمية الربا بالفائدة. هي ضرر، كيف يسمونها بالفائدة؟ ما بحق يعني هذا اسم جديد. نعم البيع المؤجل يعني بحق له يرفع السعر عن ما بيجوز. البيع المؤجل جائز لا شك، كالمهر المؤجل جائز، لكن مقابل التأجير يرفع السعر ما بيجوز، سواء في هذا او ذاك. هي جزاك الله خير ابو مايا، شو ظننت انا فهمت يعني. نعم اكتشفت ان زوجها يعني بعد طول عشرة له يتعامل بالربا، يتعامل مع البنوك الربوية، فهل يحق لها ان تبقى عنده؟ ماذا تفعل يعني؟ هذه أسئلة تأتينا دائما وأبدا، هل يمكنها أن تبقى عنده؟ لا أفرحوني. هل يمكنها أن تبقى عنده؟ والله السؤال يوجه لها يعني. يوجه لها. نعم بس كلام الثالث يعني البعض أفتاها أنه تعيش من إجرة شقة زوجها يعني يؤجرها، فهذه الشقة بتقول زوجي مشتغلها من جراء ربا كان يتعامل به. هاي سامحة فيها بس خليك على الأولانية. نوجه السؤال لها. كيف أثر ربا نفسه؟ ورقة الأفكار. معلش. إيه؟ هي سؤال عن الربا. تفضل. يسأل أحد الإخوة أنه أخذ قرضا من البنك. الله أكبر. الربوي. هذا أحد الإخوة. نعم. شايفه؟ ثابت الله. خذوا عذرا. نقول. معليش معليش. أنت سميته شيء؟ لا. نعم. معليش سميته؟ نعم. أعرفه؟ نعم. الله يهديك. ما سميته. لذلك ما في غيبة، لكن خذوا عذرا. نعم. أخلنا تاب الحمد لله. لكن هكذا المجتمع الإسلامي. كم وكم من ناس مصلين وصائمين. ويمكن يقوموا الليل ويصوموا النهار والآخرين وهم يتعاملون معاملات، ما أقول لك ربوية فقط، معاملات محرمة. هذا تاجر ما بيسأل، بيبيع أشياء بتعين على المنكر ولا لا، بيشتري أشياء بيعرفها مسروقة منهوبة، ما بيهمه، المهم جمع المال، ومسلم وصالح وبيصوم ويمكن حريص أن يصلي بالصف الأول والآخرين. هذا هو المجتمع الإسلامي بهؤلاء، بدها تقوم الدولة المسلمة. هيهات هيهات ما توعدون. الله أكبر. وخدمنا إمام. نعم. إيه هذا شو سوى؟ أخذ قرض من البنك بمقدار 25,000 درهم، وعلى هذه النقود عليها ربا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. سواء قل أو كثر. متاب. وهذه 25,000 تاجر فيها وأصبحت الآن يعني آلاف مؤلفة. فتاب من ذلك، فماذا عليه؟ هل لأنه يعني استفتى بعض الناس الذين لا علم لهم بالكتاب والسنة، فقال له عليك أن تخرج 25,000 هذه، علما بأنه سدد 25,000 للبنك من راتبه، يعني من راتبه الشهري سددها للبنك مع الفوائد مع الربا. نعم مع الربا. نعم مع الربا. فهنا أفتاه بعض الناس أنه يخرج 25,000 من ماله الذي جمعه من هذه التجارة 25,000 ويخرج 25,000 هذه مع الفوائد مع الربا كذلك ويتوب إلى الله توبة نصوحة. هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح إلى حد ما. نعم. يعني هذا لابد منه. توبة. نعم. يعني الشيئين ذون. نعم. لابد منه. لكن أنا في اعتقادي لا يكفي. لماذا؟ لأنه الحاصل من 25,000 ما بني على فاسد فهو فاسد. الكلام يعني فتوى صحيحة؟ نعم. أنا بقول أخي الفتوى بأمر بالتوبة وإخراج 25,000 هذا لابد منه. ما أقول فتوى صحيحة، نعم. بقول فتوى ناقصة، نعم. وبينت السبب، لأنه 25,000 هذا هو مال محرم قام عليه كما قلت ألوف إن لم نقل ملايين، ما بني على فاسد فهو فاسد. فأنا بقول إنه هذا الإنسان بالإضافة إلى ما قيل له من الأمرين السابقين ذكرا يجب أن يستمر في الإكثار من التصدق بهذا المال المجموع عنده بحيث أنه يشعر أن نفسه تزكت من أوضار الربا السابق. مثال هذا مثال ماء نجس وقع في نجاسة وتنجس، كيف تطهيره؟ بالمكاثرة، مكاثرة الماء النجس بالماء الطاهر حتى يغلب على الظن أن هذا الماء خرج عن كونه نجسا وليس إلى طاهر فقط بل وطهور مطهر. لمن يعطي هذا المال؟ يعطي هذا المال الحاصل من المربوح من الحرام، هذا يمكن أن يعطى للفقراء والمساكين لأنه ليس هو عين الربا. الله طيبا يكون طيبا. ليس هو عين الربا. نعم. خذ اسمع مني بعدين إذا كان عندك ملاحظة فيها. لو أن رجلا أودع 20,000 وأخذ 25 أي 5 ربا، هذه ما بيجوز يعطيها الفقراء والمساكين. نعم. لكن مسألتنا غير هيك. الخمسة دون اللي هي ربا هذون لازم يصرفهم في المرافق العامة نقول نحن، وليس لأفراد معينين من الفقراء أو المساكين أو المحتاجين. أي نعم. أما المسألة عم نحكي فيها نحن هذه غير دي، ما في مانع أن يظل يستمر في التصدق من هذا المال اللي اكتسبه من 25,000 اللي هو عين الربا. هذا ما عندي والله أعلم. والآن تسمح لنا يا أستاذ. طبعا عليه زكاة من باب أولى. سؤال زين حول الربا بس. تفضل. القنبية من البنك يوضع عليها ربا شكير، أنا أستلمها في مواقع إنستغرامها. الله يحفظك. الله يبارك. رسول الله جاء في الحديث أنه لعن شاهده. هل أكون أنا في هذه الحالة شاهده؟ ما ندعوت لك بالخير. الله يحفظك. الله يبارك. أنا أعطيتك الجواب سلفا. هل أنت فهمتني؟ أعد. هو يبقى تدعو له مرة ثانية. مرة ثانية تدعو له. حفظك الله من الربا. ومعانا على الربا. هذا لا يجوز، هذا العمل أبدا لا يجوز. بتدور عملية المفاوضات هاي اللي تجري قاعدة بين الدول العربية. طيب يعني راحين يوقعوا على تنازلات بالنسبة للأراضي الإسلامية هاي. لو إنسان يعني صابت الحماس وراح وقال بدي أعمل أقاتل أو كذا ما أشبه ذلك هاي الناس، هل هذا الشيء بيجوز؟ ما بيجوز. ليش؟ لأنه متى هذيك؟ كيف؟ متى هذيك؟ اللي كنت سألت عنها وأجبناك عنها، يعني العمليات الحدودية. نعم. شو الفائدة منها؟ على الأقل يعني بظلها عملية تحريك وشيء عن ولا ناديت أسماء تحية تحريك الحكومات ضد الإسلام، ولكن لا حياة لمن تنادي. ما لجرح مميت إلامه، يعني فكرك أنت على داخل في مخك أنه هي بتحريك، وأنت تعني أنها تميت هؤلاء وتمنعوا من أن يتحركوا إلى الضلال، هكذا تعني. وعدم يعني عدم الحركة، الوقوف، الوقوف يعني هذا هو ما أنا عم شرحت لك. فأنت مقتنع أنه هذا بيمنعهم؟ لا ما بيمنعهم، بس إحنا بمنعنا إحنا، يعني بمنعنا إحنا نفكر، بمنعنا إحنا نكون نشيطين، ومنعنا كذا. ما بإمكانك تكون نشيط إلا بارتكاب ما حرم الله؟ لا ما ليش سؤالنا حتى نعرفنا ما حرم الله أو غير ما حرم الله. وليه جوابنا؟ ليه جوابنا؟ نعم. الظاهر في حربجية الأرض مسكونة. سؤالي أخف من سؤالك. أي شاهد شاهد من أهلها. اللي أقول يعني ما موقف المسلمين المتظلمين من هذه المفاوضات؟ يعني على فرض بعد انتهاء هذه المفاوضات أصبح اليهود لهم يد في المنطقة ويصرخون ويمرحون، وأنت ترى اليهود يعني أمام عينيك، فما موقف المسلمين الملتزمين من هذه المفاوضات وما يترتب عليها في المستقبل؟ ما موقف إيش؟ المسلمين الملتزمين. ملتزمين. نعم. شو موقف الملتزمين في القدس؟ في إيش؟ في القدس. شو موقف الملتزمين في الضفة؟ احنا الان اول امس لما كنا نناقش لابد من التصفيه والتربيه، ولابد من يعني الطائفه المنصوره لها صفات، حسب ما قلت لا اعلم انها موجوده في جماعه معينه، وانما يكونوا متفرقين هنا، ربما يكونوا متفرقين هنا وهنا. فمثلا انا الان عن نفسي اقول ما موقفي عندما ارى اليهودي يصرخ ويمرح ويعمل ما يشاء في بلاد المسلمين، ايش موقفي؟ هذا سؤالي بس. شو موقفك لو كنت من ضعفاء المؤمنين في مكة؟ سكوت. اخذت الجواب. يا الله سبحانك الله ما يشاء. وانا لا ارضى ان تقول السكوت، افعل ما فعل ابو بكر، لكن هل اشتغل القتل؟ لا. السلام عليكم.